أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الجنايات من بلوغ المرام. بين قول من يقول إن قتل الغيلة يجب فيه القصاص مطلقا، وبين قول من يقول إنه كغيره من أنواع القتل. المهم أن عمر رضي الله عنه قتل فيه أربعة، قتل في هذا الغلام أربعة أنفار، وقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ولنفرض أن أهل صنعاء في ذلك الوقت مئة نفر، لو اجتمعوا عليه وتمالأوا عليه لقتلهم به. والباء هنا للبدلية، أي قتلا مقابلا لهذا القتل. هذا قول عمر أحد الخلفاء الراشدين وأرشدهم بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وهو الذي يأتي قوله فيوافقه حكم الله عز وجل، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فعمر، أي ملهمون للصواب فعمر. وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وهذا وعليه فتقتل الجماعة بالواحد بشرط التمالؤ، لأنه قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء يعني تمالؤوا على ذلك. فإذا تمالأ جماعة على قتل واحد قتلوا جميعا، المباشر وغير المباشر، لأن قتل المباشر واضح، وقتل الآخرين لأنهم سند له، لولا أنهم أسندوه لكان يقدم أو لا يقدم، لكن إذا أسندوه قووا عزمه وقتل. وعلى هذا فيقتل الجماعة بالواحد إن تمالؤوا على ذلك. زاد الفقهاء رحمهم الله أو لم يتمالؤوا لكن صلح فعل كل واحد لقتله، مثل ثور عليه رجلان بدون ممالاة، أحدهما شق جنبه الأيمن والآخر شق جنبه الأيسر، فمن يقتل؟ يقتل رجلان، لأن فعل كل واحد صالح للقتل لو انفرد. شرف، بارك الله فيكم. ما هو الفرق بين القول الأول والثاني؟ أيهم؟ من يمسك ويقتل، لأن الأول أمسك يقتل والثاني تمالى معه، هذا تمالى أيضا. ما تمالى؟ التمالؤ الاتفاق من أول الأمر قبل الفعل. وهذا كيف يا شيخ؟ هذا قالوا رد الواحد، رد هذا رد هذا، وهو مش شاهن السكين فأمسك. عرف إيه، لكن ما اتفق وياه، لأنه من الممكن أنه عرف أنه يقتله، وأنه إذا وصل يمكن يمنعه. نعم، صلى الله إليكم. موضوع الممالأة وعدم الممالأة غير منضبط. أي يعني قد يقول القاتل مثلا أنا لم أمالئ. القاتل الممسك أي قد يقول الممسك أنا لم أمالئ. الأصل عدم الممالأة. طيب إذا مالأه ثم ادعى عدم الممالأة يحلب ويمشي. إذا يكثر القتل يا شيخ في هذا؟ لا، ما إذا لو قدرنا على يعني كل احتمال إنه سيكون سببا لكثرة الإمساك ليقتل. نعم، كثرة الإمساك ليقتل. فهنا للإمام أن يرى رأيه في هذا الموضوع، وما دام المسألة فيها قول بعض العلماء بأنهم يقتل الرجلان يمكن أخذ به. لكن الدليل أنه يحبس وذاك يقتل. لكن قصدي هل في دليل على الممالأة؟ حديث عمر اشترك والممسك ما اشترك، بارك الله فيه. يقول لو تمالأوا، ما قال لو اشترك في أهل صنعاء. نعم، استشار المشير. لا، ما هو لا، حتى لو أمر، لو أمر مكلفا وقال يا فلان اقتل فلان، والآمر ليس له إمرة على المأمور فذهب فقتله، فإنه يقتل القاتل. نعم، إذا كان شيخ القاتل ضعيف الشخصية يتأثر بكل قول يقول يقتل. أما إذا كان صغيرا فلا بأس، أو مجنونا فعلى الآن، وأما إذا كان عاقلا لا ضيف الشخصية هو اللي أنا أدرك منه أي لا يقتل. لا يقول أقتلوا أعطيك 100 ريال، قال لا أقتلهم يقتلونا. نعم إيش هنا أحسنت، لو أكره يعني، لو أكره فهنا يكون عليهم جميعا. نعم لكن لو أنه أمسك إنسان واحد قوي وأمسك إنسان صغير الجسم ثم ضرب به آخر، من القاتل؟ المباشرة الصغير. نعم الصغير كالآلة. اي صحيح، انت قلت على الصغير ولا على الكبير؟ على الرامي. لا هما رماه اخذوا تربيده. على الضارب. ليش؟ لان الثاني كالآلة يعني مثل العصا. نعم يعني أخماس. نعم. تبجين الديات على هذه أخماس ولا غير أخماس؟ قال بعض العلماء المقصود الدية المقصود القول. نعم. والصحيح لا غلط. لأن الحديث مقسم. كيف نقول القول والرسول مقسم؟ عقله وعقل الخطأ وذكر القول. القول يعني قول الجمهور هو الذين قالوا القول. لا. الجمهور ما في قواد يعني ما تعلم عينه، من نقتل؟ نقتل كل الأمة هذه؟ تهلو. نعم. رجلين كمان على أراد أن يضرب الماسك فجاءت عليه، وأراد أن يضرب الممسوك فجاءت عليه الماسك. نعم. هذه خطأ، وقال بعض العلماء إنه عمد، لأن الخطأ أن يفعل ما له فعله وهذا ليس له فعله فيكون عمدا، ولو قيل به لكان جيدا حتى يقتل هذا وهذا، هذا مات بفعل صاحب وهذا بفعلنا. يقول انتهى الوقت. عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. سبق لنا أن الذي شرك في قتله أربعة وأن عمر قتلهم به، وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أهل صنعاء بلد مدينة كبيرة لقتلهم به. فيؤخذ من هذا الحديث أن الجماعة تقتل بالواحد، أن الجماعة تقتل بالواحد، لكن اشترط العلماء في هذا أن يتمالؤوا على قتله، يعني يتفقوا على قتله، فيقولوا سنقتل فلانا، أو يصلح فعل كل واحد لقتله لو انفرد، يصلح فعل كل واحد لقتله لو انفرد، يعني أن يكون فعل كل واحد مهلكا لو انفرد وحده. مثال الأول، اتفق أربعة من الناس على أن يقتلوا فلانا، فحضروا إليه فقتله أحدهم، وأما الباقون فهم واقفون، إما أنهم يحرسونه وإما أنهم يهددون القتيل أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء يقتلون جميعا مع أن ثلاثة منهم لم يباشروا القتل لكن كانوا سندا للقاتل. ومثال الثاني، أن يرمي أربعة شخصا بأحجار كل واحد منها قاتل لو انفرد، وهم لم يشعروا، أي لم يشعر بعضهم ببعض، فهؤلاء أيضا يقتلون جميعا، لأن فعل كل واحد منهم صالح للقتل ولم يعلم عين القاتل، يعني أن القتل حصل بفعل الجميع. فأما لو انفرد أحدهم بالقتل ثم أجهز عليه الآخرون فالقاتل الأول، كما لو ذبحه أحدهم وهم لم يعلم بعضهم ببعض، فجاءوا ناس فوجدوا هذا الإنسان قتيلا مذبوحا فشقوا بطنه مثلا أو ردوا رأسه، فمن القاتل؟ القاتل الأول. ولو كان بالعكس، جرحه إنسان جرحا أو ضربه ضربا غير قاتل، ثم جاء آخر فوجده صريعا بعد الضربة فذبحه، فمن القاتل؟ القاتل الثاني. طيب، في هذا الحكم الذي حكم به عمر رضي الله عنه هو مقتضى الدليل ومقتضى النظر لما في ذلك من حماية الأموال. أما كونه مقتضى الدليل فلأن كل واحد منهم كان القتل بسببه، يعني أن هؤلاء المجموعة إنما تقدم أحدهم فقتل لأنه مستقو بمن؟ بالآخرين الذين مالؤوه على ذلك، فكان القتل ناشئا من الجميع، لأن هذا الرجل لو انفرد وحده لم يقتل، لكن بما حصل من الممالأة أقدم على القتل، فصاروا قاتلين، كل واحد منهم يصدق عليه أنه قاتل نفسا فيقتل. وأما الصورة الثانية إذا لم يتمالأوا ولكن صلح كل فعل كل واحد للقتل فكذلك، لأن كل واحد منهم جنايته موجبة للقصاص فوجب أن يقتل. وهذا الذي قبض به عمر هو الموافق للنظر والقياس الصحيح. وقال بعض العلماء لا يقتلون، لأننا لو قتلنا أربعة بواحد تعذرت المماثلة، لأن الأربعة أكثر من الواحد، والنفس بالنفس، وهنا قتلنا أربعة أنفس بنفس واحدة فيتعذر القصاص، وحينئذ نرجع إلى أي شيء؟ إلى الدية، فتلزمهم دية. ولكن ما قضى به عمر هو الحق، أولا لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، والثاني أن هذا هو مقتضى النظر والقياس، والثالث أننا لو قلنا يسقط القصاص في هذه الحال لكان الذي يريد أن يقتل شخصا يقول لثلاثة من أصحابه أو أربعة أو عشرة ساعدوني أنا أريد أن أقتل فلانا فيقتله ولا يكون عليه قصاص، أليس كذلك؟ واضح أن يرتبون لأجل أن يسقط القصاص بدلا من أن يذهب واحد ويقتل يقول لجماعة منه تعالوا أرصد الطريق احرسوني، نعم، وأنا سأقتل فلانا، فيتفقون على ذلك، فعلى القول بأنه لا قصاص تحصل هذه المفسدة العظيمة. ولا شك أن سد الذرائع أمر مطلوب للشرع. طيب، فإذا قال قائل إذا سقط القصاص لعدم تمام الشرط أو لوجود المانع أو لعفو أولياء المقتول، فهل يلزم كل واحد منهم دية كاملة أو تلزمهم دية واحدة؟ الجواب الثاني، تلزمهم جميعا دية واحدة، لأن هذه الدية عوض عن نفس الفائتة، ولم يفت إلا نفس واحدة. فإن قال قائل لماذا لا نجعل الدية عوضا عن الأنفس التي سقط عنها القصاص، فالجواب أن هذا لا يستقيم، لأن القصاص إنما وجب على الجميع لتعذر التبعيض فيه، وأما الدية إيش؟ فيمكن أن تتبعها، يعني يمكن أن إذا كانوا خمسة أن نقول على كل واحد خمس الدية، لكن إذا كان القتل خمسة واختير القصاص هل يمكن أن نقول كل واحد منهم يقتل خمس قتلة أو ما يمكن؟ لا يمكن، لا يتبعها. واضح يا جماعة؟ فهذا يعني أقول أن إنه إذا سقط القصاص لعدم إتمام الشروط أو لوجود مانع أو لعفو أولياء المقتول فإنه لا يجب عليهم إلا إيش؟ إلا دية واحدة. والفرق بينها وبين القصاص ظاهر، أن القصاص لا يمكن تباعده، وأما الدية فيمكن تباعده. ثم قال: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل له قتيل بعد مقالة هذه. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح: من قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعنى هذا. فيه دليل نعم، من قتل له قتيل بعد مقالة هذه، لأن ذلك الوقت هو الذي قرر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يكون في قتل العمد، وأن أولياء المقتول يخيرون بين كذا أو كذا. فقوله: فأهله بين خيرتين، من المراد بالأهل؟ المراد بالأهل الورثة، ورثة القتيل هم الذين لهم الخيار. فإذا كان أخوان وعمان فقال العمان: نريد القصاص، وقال الأخوان: نريد الدية، فمن القول قول؟ قول الأخوين دون العمين، لأن العمين لا ميراث لهما، فلا حق لهما في شأن المقتول. طيب، وقوله: إما أن يأخذ العقل. ما هو العقل؟ الدية، وهي 100 من الإبل، وسميت عقلا لأن الذين يضمنونها يأتون بها إلى بيت أولياء المقتول ويعقلونها بعقولها. أتعرفون العقل؟ ما هي؟ الحبال التي تربط بها أيدي الإبل وهي باركة حتى لا تقوم. قال: وإما أن يقتل. هناك شيء ثالث وهو العفو، أن يعفو مجانا، ولم يذكر في الحديث لأن أمره ظاهر، ولأن المقصود العوض وهو القتل، وإن مدية وهي 100 من الإبل كما سيأتي. إذن يخيرون بين إيش؟ ثلاثة أشياء: العفو مجانا، وأخذ الدية، والقصاص. هناك شيء رابع: لو قالوا: نحن لا نسقط القصاص إلا بديتين، يعني 200 بعير، فهل لهم ذلك؟ نعم، ننظر الحديث قد يمنع ذلك. طيب، إذن هذا الحديث فيه فوائد. أنا فاهم، سنجعلها في الفوائد. الفائدة الأولى: تقرير هذا الحكم الشرعي عند فتح مكة لقوله بعدما قالت هذا. ومن فوائده أن الأحكام الشرعية تتجدد شيئا فشيئا، وهو أمر واضح. فالأحكام الشرعية تتجدد في أعظم أصول الدين وفي الفروع أيضا. ويدل لهذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، إذن فالدين يكمل شيئا فشيئا حتى انتهى. ومن فوائد هذا الحديث أن أولياء المقتول عمدا يخيرون بين شيئين، إما الدية وإما القصاص، ولكن هذا التخيير بعد أن تتم شروط القصاص. إذا تم شروط القصاص حينئذ يخيرون، أما إذا اختل شرط واحد منها فإنهم لا قصاص لهم. فلو كانوا أهل كتاب وقتل مسلم واحدا منهم فهل يخيرون بين العقل والدية، بين العقل والقود؟ لماذا؟ لعدم شروط القصاص، لعدم شروط القصاص. وكذلك لو أن حرا قتل عبدا فهل يخير أولياء العبد بين القصاص والدية على القول بأنه لا يقتل الحر بالعبد؟ لا، وهل مجرى. المهم إذا تمت الشروط خير أهل القتيل وهم ورثته بين هذين الشيئين. ومن فوائد الحديث أنه ليس هناك شيء ثالث فيما يعوض به عن القتيل، واضح؟ ما في شيء ثالث يعوض به عن القتيل، وإنما قلنا يعوض به عن القتيل ليخرج العفو مجانا. فيقال لأولياء المقتول إما أن تقتلوا وإما أن تأخذوا الدية فقط، أما العفو فليس واردا في هذا الحديث. وعلى هذا فلو قال أولياء المقتول لا نسقط القصاص إلا بديتين أو ثلاث أو أربع أو عشر منعوا، وقيل لا إما أن تقتلوا وإما أن تأخذوا الدية. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يمكن المصالحة عن الدية بأكثر منها، لأن الدية عوض مقدر شرعا، وما قدر شرعا فإنه لا يجوز تجاوزه. انتبه. وقال بعض العلماء بل يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من دية، لأن أولياء المقتول إذا قالوا إذا كنتم لا تريدون أن تعطون إلا الدية فنحن سنقتله، فقال أولياء القاتل أو القاتل نفسه قال أنا أدفع ديتين، أنا أريد أن أفدي نفسي، الواجب شرعا دية، لكن إذا كنتم مصممين على القتل فأنا أريد أن أفدي نفسي بزيادة، فإذا رضي بذلك فما المانع؟ والجواب عن القول بأن هذا مقدر شرعا أن المراد به أن لا يقل عن 100 من الإبل، فلو قال من تلزمهم الدية نحن لا نعطيكم إلا 50 أو 80 قالوا لا إلى 80، وهذا القول أرجح، وذلك لدعاء الحاجة إليه، لدعاء الحاجة إليه، لأن الذي سيحتاج إليه من؟ القاتل وأولياء، ربما يكون القاتل غنيا وأولياء أغنياء ولا يهمهم أن يبذلوا ديتين أو ثلاثة أو عشرة، المهم أن يبقى صاحبهم، فما المانع من هذا؟ نعم. ولكن يقال لأولياء المقتول الورع والأحسن لكم أن تقتصروا على الدية وأن لا تطلبوا، أقول الأولى لأولياء المقتول الأولى أن يقتصروا على الدية لأن ذلك ربما يكون أبرك لهم وأنفع، وإذا بارك الله في المال نما وزاد، وإذا نزعت البركة منه نقص وزاد. لو أن أولياء المقتول اختلفوا، فقال بعضهم نريد القصاص، وقال آخرون نريد الدية. فمن القول قوله؟ القول قول من يطلب الدية، لأن الله تعالى قال في القرآن: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من عفي له من أخيه أي من المقتول شيء، وشيء نكرة في سياق الشرط تشمل أدنى شيء. فلو أن واحدا من الورثة لا يرث إلا واحدا بالألف وأسقط القصاص وقال أنا أريد الدية، سقط القصاص ووجبت الدية لقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وهذا دليل أثري. أما الدليل النظري فإنه لما سقط القصاص في حق هذا الرجل صار القصاص الآن واجب في هذا الرجل إلا واحدا من ألف مثلا، والقصاص لا تبعه، فكيف نقتله 999 قتلة إلا واحدة من الألف؟ يمكن هذا أو لا يمكن؟ لا يمكن. فصار الدليل الأثري والنظري على أنه إذا عفى بعض أولياء المقتول فإنه يسقط القصاص. ويترتب على هذا السؤال: لو أن أحدا من الناس من أولياء القاتل أو القاتل نفسه ذهب إلى بعض الورثة وقال: تعال أنت إذا قتلت القاتل ماذا تستفيد؟ ما الفائدة؟ وأنت الآن فقير وسيأتيك من الدية 10 من الإبل، ولكن أعطيك 100 من الإبل، أعطيك 100 من الإبل وسامح، فهل يجوز؟ أنتم فاهمين السؤال الآن؟ يعني لو أن القاتل أو أولياء ذهبوا إلى بعض الورثة وقالوا: نحن نعطيك أكثر من حقك وسامح، نعم، فهل يجوز؟ الواقع أنه محل نظر، قد يقال بالجواز لعموم الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وهذا عفى. وقد يقال إن هذه حيلة، والحيل لا تسقط الواجبات، الحيل لا تسقط الواجبات، وهذه حيلة على أن يسقط حق البقية من القصاص. ولكن الأقرب والله أعلم أن ذلك جائز، لأن للإنسان أن يفك نفسه من القتل بأي طريق. وهذا الرجل ذهب إلى الشخص وقال: أسقط القصاص وأنا أعطيك ضعف الدية التي لك، فما المال؟ ثم قال المؤلف: وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه، يعني أصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ثم قال المؤلف: باب الديات. الديات جمع دية، وهو العوض المأخوذ عن النفس أو الأطراف أو الجروح. هذه الدية، الدية عوض مأخوذ عن النفس أو الأطراف أو الجروح. عن النفس يعني دية النفس كاملة، أو الأطراف كدية اليد، أو الجروح كدية الموضحة. والمقدر للديات هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان أصله موجودا في الجاهلية لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر ذلك. قال: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه هذا الحديث كما رأيتم كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل اليمن، وهو مرسل، ولكن تلقته الأمة بالقبول حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر، وأخذوا بالأحكام التي دل عليها هذا الحديث المرسل. والمرسل إذا اعترض بمرسل آخر أو بعمل المسلمين وتلقيه بالقبول صار حجة، وهو حديث طويل تكلم فيه جاء فيه أحكام في الطهارة وأحكام في الزكاة وأحكام في الديات. يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب وعلى آله وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. أن من اعتبط، الاعتباط هو أخذ الشيء ظلما، والمعنى من اعتبطه أي قتله ظلما، ولهذا فسر الاعتباط بقوله قتلا، لأن الاعتباط قد يكون مالا وقد يكون ضربا وقد يكون غير ذلك. المهم الاعتباط أخذ الشيء إيش؟ ظلما. ولهذا يقال الآن فيك عباطة. إيش معنى عباطة؟ أين عن جهية وقطرسة وتعدي وما أشبه ذلك. أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، يعني عن بينة يعني ثبت قتله ببينة، فإن فيه قود، والقود يعني القصاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس. ولقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ففيه القول. قال إلا أن يرضى أولياء المقتول، فإن رضي أولياء المقتول بالعفو مجانا أو بالعفو إلى دية أو بالمصالحة بأكثر من الدية على القول الذي رجحناه فلا قول. قال وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وأن في النفس يعني إذا قتل نفسا ففيها الدية، وقوله 100 من الإبل هذه عطف بيان بينت الدية. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، أوعب يعني استوعب، فيه الدية. إذا قطع من المارن، والمارن ما لان منه، والأنف مشتمل على 4 أشياء: على قصبة، وعلى مارن وهو يجمع 3 أشياء: المنخرين والحاجز بينهما. فإذا ضممت هذه الثلاثة إلى الأول القصبة صارت 4. فإذا أوعب جدعا يعني جدع وقطع المارن كله ففيه الدية كاملة، وذلك لأنه أتلف شيئا ليس في البدن منه إلا واحد، يعني ليس له نظير. فلما أتلف شيئا ليس في البدن منه إلا واحد وجبت دية البدن كاملة. يكفر بالدية أو القتل. فإذا شيخ أزال أو عفق عن المقتول عن الدية وعن القتل وبقي العفو فهل يكفر شيخ القتل؟ ذكرنا فيما سبق أن قتل العمد يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لله، حق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. أما حق الله فيسقط بالتوبة لأن الله أخبرنا بذلك، وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه إليهم حتى يقتصوا ويأخذ الدية أو يعفو. وأما حق المقتول فالمشهور أنه لا يسقط لأنه ظلم، وظلم الآدمي لا يسقط بالتوبة بل لا بد من أن يؤخذ منه يوم القيامة، لأن المقتول الآن لا يتمكن من أخذ حقه فيؤخذ يوم القيامة. وعندي والله أعلم أن القول الراجح في هذا أنه يسقط حق المقتول بالنسبة للتائب القاتل، ولكن الله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة بجزاء من عنده، لأن قوله تعالى: ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، يدل على أن التوبة تمحو هذا القتل، وهو حق القاتل لا يضيع ولكن الله يتحمل عنه يوم القيامة. هذا إذا عفوا سقط حقه، سقط حقهم هم، أما المقتول ما يسقط حقه. نعم. صحيح. فما الجواب أدلة من ذهب إلى أن الجماعة لا يقتلون بالواحد لعدم الممات؟ نعم. يقول الأخ العقيلي: من المعلوم أننا إذا رجحنا قولا على قول لزمنا أمران. الأمر الأول إثبات الدليل الذي الأمر الأول الدليل الذي يثبت به القول الذي رجحنا، والثاني إيش؟ الجواب عن دليل المعارض. وهذا صحيح، وجوابنا على هذا أن دليلنا سنة عمر رضي الله عنه، سنة عمر، وهذا دليل أثري لأن عمر له سنة متبعة. وذكرنا أيضا دليلا نظريا، ما هو؟ أنه لو قيل إن الجماعة لا تقتل بالواحد، نعم، لازم أن يشترك الناس في قتل شخص من أجل أن يسقط عنهم القصاص. يمكن يشتري ضمائرهم، يجي تعال شاركون في هذا الرجل، أنا أريد أن أقتله، شاركوني من أجل أن لا يجب علينا القصاص. وهذه مفسدة عظيمة يدرأ بها الحكم. هذا إثبات. أما الجواب عن دليل المعارض فقد ذكرنا أن القصاص لا يمكن تبعضه. هل يمكن تبعضه حتى نقول مثلا أنه يقتل من كل واحد ربع قتله؟ ما يمكن. ولذلك إذا اختيرت الدية كيف نوزع عليهم؟ ها؟ نوزع بالقسط حسب حاله. طيب إذا قالوا بذلك، نعم، إذا قالوا نحن نسلم أن القتل لا يزع، القول لا يوجد يباع، نعم، ويرجع إلى الدين بموجب هذا؟ لا، ما يرجع للدين. القصاص عن النفس بالنفس، وهذا قتل نفسا بالمشاركة. هذه السجارة موديل. نعم. واستدلتم بآية الفرقان. نعم. أليست آية الفرقان في حق الله عز وجل؟ لا، عامة. ما الذي جعلها عامة يا شيخ؟ ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. لكن المقتول يقول أنا ضيعت علي عمري. لا نعطيه يعطيها الله. قصدنا مو معناه يسقط حقه، معناه أن الله يتحمله عنه عن هذا التائب. يعني يتحمل حتى المقطوع عن هذا التائب. هنا. نعم. إذا اتفق المقطوع بسقوط القصاص لكن اختلف الدية. كيف؟ يريدها بعضهم لا يريدها. أعفو عنك. كيف؟ بعضهم يريد الدية وبعضهم لا يريد. طيب ما أحد يجبر عليها. يعني شيخ أن الدية تقسم كاملاً أو مثلاً يأخذون نصيبهم فقط من الدية. يعني مثلا كانوا اثنين واحد منهم عفا والثاني معك، طيب فان نقول الثاني لك نصف الدية. لا نصف الدية. نعم فقط ام الدية كاملة؟ لا نصف الدية، هي كالميراث تماما، توزع كالميراث. لو كان معهم زوجة كلها الربع والثلث، ام لها السدس والثلث حسب الحال. نعم بارك الله فيك. تكتب يجوز للمقتول من المقتول ان ياخذ الدية، هل يجوز ان ينكر في بعض البلدان التي لا تقبل شرع الله عز وجل؟ هل يمكن ايش؟ يجوز في بعض البلدان التي لا تقبل شرع الله ان ينكر اهل القتيل والقاتل نفسه ينكر انه قتل حتى يقبل شرع الله بينهم، يعني ياخذ دية اهل القتيل ياخذوا الدية الدية والقاتل يترك. ليش؟ يعني الآن في بعض البلدان إذا قتل، فهمنا بعض البلدان ما يقتص. نعم إذا قتل أحدهم إيه؟ الآخر نعم. يسجن سنتين. طيب. ويخرج خلاص. نعم. هذا طبعا. لكن في دية ما في دية. ما يدفع ولا شيء. ما في دية. أهل القتيل يتربصون به يا شيخ. لكن هل إنه يقتصر على الحبس؟ نعم. سنتين أو أكثر بدون دية؟ ما في دية يا شيخ. ها؟ ما في دية. بالنسبه للحكومه ولا قصاص ولا اي شيء، ولا قصاص ولا اي شيء. إيه. كيف القاتل يمكن قتل؟ ما هو ممكن يمكن للحكومه من المين. ها يمكن القتل وبعد ذلك ابحثوا عن الادله، يقول اهل المقتول انه كان عندنا كان يزورنا وهذا ما قدر ابحثوا عن القتل. طيب وبالتالي يطلب معناه انه يحتاج الى اقامه البينه. ايش فلا يحتاج الى اقامه البينه، لابد من بينه ان هذا الرجل قتل صاحبه. هم قبضوا عليه يعني بالشبه انه هذا مشتبه انه قتل. ما يكفي يعني. ما يكفي. اقول هذا لا يكفي. ما فهمت السؤال. اللي فهم السؤال وانت ما فهمت الجواب والله. بالنسبه للدية السؤال يا شيخ انه هو رجل قتل نعم. رجل. اي نعم. ولا هؤلاء يعني يعني الحكومة تقول لن يرفعوا الأمر إلى الحكومة. مو لن يرفعوا، قبض عليهم خلاص انتهى، قبض على الرجل انتهى هو في السجن. طيب ويعني سيحكم عليهم سنة سنتين طبعا ما ينفذ زين. طيب فيعني قال هذا الرجل قبض عليه وحقق معه، قال ما قتلت أنا ما قتلت. طيب من أجل أنه في نيته أنه يدفع الدية. طيب لأنه أصحاب يعني اتفقوا معه أهل القتيل على أنهم يعطوا الدية. طيب وإذا قال ما قتلته تطلق الحكومة؟ إذا قال ما قتلته وتبين أنه كان في المكان في مكان ما وتبين أنه كان في مكان وقت وقوع الجريمة فيتركوه وما وقت عليه أدلة، ما كان عليه أدلة. طيب إلا عليه شبهة فقط، يعني قبض عليه شبهة في هذا الحال لا بأس أن يقول ما قتلته لكن يتأول. يعني ممكن يعني يكذب. ممكن لا مو يكذب يتأول. طيب. مثلا قاتل يوم الأحد قال ما قتلته يعني يوم السبت. أكيد هم عارفين هذا الأمر. كيف؟ أكيد هم يعرفوا هذا الأمر. ما هم بعارفين. الحكومة وش تدريها؟ هذا في القلب. ما يتلفظ يوم السبت. لا ما يقول. في قلبي. هذا هو التأويل الذي ذكر العلماء. في القلب يعني. في القلب. يقول والله ما قتلته وهو يضمر يعني يوم السبت وكان القتل يوم الأحد. أو والله ما قتلته يعني السوق. في ختام هذه المادة يضمر في نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. نعم مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-8880 5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.